ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وسلم على اله الطاهرين واصحابه ولم يمين على كل من اتبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد انتهينا في المجلس الاخير من تفسير قول الله عز وجل: واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقلنا ان هذه الايه جاءت تعتني بمال النساء من مهور وصدقات، وسماها الله تعالى نحلة لأنه ينبغي أن تعطاها من قبل الرجل عن طيب نفس. وبينا بعض الأحكام المتعلقة بالمهور، هل يجوز أن يكون منفعة، وبقية الأحكام سنأتي عليه إن شاء الله في آية أخرى. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وهذا حكم قد تقرر، لا يجوز للمسلم ان ياخذ شيئا من مهر الزوجه، حتى الولي لا ياخذ منه شيئا الا عن طيب نفس. فان طابت نفسها بما ارادت، حتى لو ارادت بعد تسميه المهر تريد اسقاطه فلها ذلك، والساقط قلنا لا يعود. بعد ذلك يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفلاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية تضمنت عدة أحكام، لذلك نرجو الانتباه جيدا هي والتي قبلها، لأن هاتين الآيتين المتبقيتين لدينا في بداية السورة هذه تحتاج إلى تفريعات كثيرة، ونحن نحاول جاهدين على أن نضع كل مسائل المتعلقة بهذه الآية على حدة، وسترون بعد ذلك عندما تسمع كل المسائل التي تتعلق بالفقه الأحكام الشرعية، عندما تعرفها كلها تعاود تقرأ الآيات وتفهمها جيدا. الآن لابد من معرفة بعض التفاصيل لفهم الآية فهما صحيحا. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، في هذه الآية عدة مسائل. المسألة الأولى بيان مناسبة هذه الآية لما قبلها، يعني كان الله يتكلم عن خلق بني آدم وأنه خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبعد ذلك أمرنا بإعطاء اليتامى أموالهم أعطوهم أموالهم، وبعد ذلك تكلم عن النساء أعطوا النساء أموالهم وحقوقهم. فيقول العلماء: بعد أن أمر الله تعالى بإعطاء اليتامى أموالهم والنساء صدقاتهم، بعد هذا أراد تعالى أن يذكر لنا مواضع لا يجوز إعطاء هذه الأموال إلى اليتامى ولا إلى النساء. أحيانا في مواضع أحيانا لا يجوز إعطاء النساء أموالهم أو أموالكم، ولا يجوز إعطاء اليتامى أموالهم. في حالات يكون، يعني أنت لما تسمع: وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهم، تقول خلاص، يعني تقول خلاص، يعني سأعطيهم أموالهم مهما كان. لكن الله عز وجل الآن جاء يقيد ذلك الأمر بشروط، هناك شروط لابد من توفرها في المرأة وفي اليتيم ليعطى ما له. يكون أربعة. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وهذه المسألة الثانية في بيان الألفاظ في هذه الآية، عندنا كلمة السفهاء أموالكم شو مقصود بها؟ قياما أمامها وقولوا لهم قولا معروفا. ما معنى هذا القول المعروف؟ لابد يعرف هذه الأشياء. ولا تؤتوا السفهاء، كلمة السفهاء جمع سفيه. ما معنى السفيه في اللغة العربية؟ لغة العرب سفيه، يعني يقول فلان سفيه. في لغة العرب هي الخفة، الخفيف، إنسان خفيف طايش، مأخوذ من ثوب الس فيه. رأينا هذا في البقرة مرتين، رأينا هذا في البقرة مرتين عند تفسير قوله تعالى أنؤمن كما آمن السفهاء، وعند تفسير قوله تعالى سيقول السفهاء وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفه هو الخفة، ومأخوذ من ثوب سفيه، خد ثوب، هناك ثوب غليظ وهناك ثوب سفيه. الثوب السفيه سريع التمزق، سريع التمزيق، أما الثوب الغليظ هذا لا يسهل تمزيقه. فكذلك الإنسان الذي له عقل ثقيل رزين فهذا يحسن التصرف، أما الذي لديه عقل خفيف طايش فهذا لا يحسن التصرف. إذا مأخوذ باللغة من الخفة، من قوله ثوب سفيه، هذا معنى السفه. وقد مضى قلنا هذا في سورة البقرة. أما في اصطلاح الفقهاء السفه ما هو؟ لما تقرأ باب الحجر على السفيه، سيأتي باب الحجر على السفيه، من هو هذا السفيه؟ انظروا بذلك كيف يعالج الأشياء. قالوا، قال الفقهاء السفه خفة، خفة راس معنى اللغوي يوافق معنى الاصطلاح، صح؟ المعنى اللغوي يوافق معنى الاصطلاح، خفة تعتري الإنسان أي تطرأ على الإنسان فتبعثه على وجه، هذه الخفة راح تجي الإنسان تبعثه على التصرف في ماله بمقتضى العقل والحكمة. خفة تعتري الإنسان تجعله وتحمله وتقف على ماذا؟ تحمله على ماذا الخفة الذي تطرأ على تحمله على التصرف في ماله على مقتضى يخالف العقل والحكمة، يعني عقله دون جنون، دون جنون، قد يكون مجنون هذا مو سفي، المجنون ليس من السفي، مجنون هذا خلاص، لكن السفي هو بعقله انسان عاقل مكلف مثلي مثله، مكلف لعدة احكام شرعية ولكنه خفيف العقل، خفيف العقل، إذا هو بين الجنون والعقل، سفي دون اختلال العقل، ما فيش اختلال العقل، وهو نقيض الرشد، وهو نقيض الرشد، سيأتي الكلام على الرشد لاحقا. فما معنى هذا؟ التصرف على مقتضى، على مقتضى يخالف العقل والحكمة. بعدين نظر أمثلة العلماء يذكرونها، قد سنشوف هل السفه الحجر هل يكون غير على التصرف الأموال أم حتى على الديانة، الإنسان فاسق. بعدين نشوف التفصيل هذا، لكن في عقل لا، السفيه مش تعرف السفيه، شو؟ إنسان لا يحسن التصرف في ماله. قال العلماء مثال، قال لك يبذر المال، إنسان يبذر المال، هذا سفيه لا تؤتيه ماله، نحيل المال، شكون هذا؟ يبذر، يبذر، سنرمي المال من هنا من هنا، هذا أعطينا مثال، قالوا مثل المدخن مثلا سفيه ينزع ماله منه، مدخن هذا ينزع ماله منه، لماذا؟ يحرق ماله هذا ويجي يروح يحط مال يجيب عفسه يشعلها قد يرمي رمى مال، هذا يحجر عليه، يحجر عليه اليوم، تحجر على كل حرمة اليوم، الأمة الإسلامية كلها يحجر عليها 99% سيكون قاعد ما يتصرف، الإخوان غير يغلق أي واحد ما يشري مال. المهم مش تشوفوا يعني الدين كان وين ورايح، الدين كان وين واصل، يصل إلى حد أنه يتدخل في ملكك ويمنعك من التصرف، يخليك تصرف بشرط تكون حكيم رزين تحسن التصرف. لاحظتم؟ صحيح. ما معنى السفهاء في هذه الآية؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قد تقول لك خفيف العقل، صح؟ لكن خفة العقل راهي بركات، راهي بركات ولا لا؟ لاحظ السفهاء في هذه الآية في اختلال لدى السلف يعني في العبارات، وإن كان يعني يجمعها قاسم ومشتر، بعدين نعطي القول الصحيح. فمثلا تجد سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هذا القول الاول يقول السفهاء في هذه الايه، شو اللي من اعطوهم الاموال تعالى؟ اعطوهم شو المال تعالى؟ سعيد بن جبير وهي روايه عنه، وقتاده والمقاتل والضحاك وابن قتيبه والحسن البصري، هذا مال يقول لك السفهاء هنا النساء والصبيان لا تؤتيهم اموالكم، ولا تؤتوا اموالكم ولا تعطيها لهم شيء، وبعدين تفهم ما معنى هذا الكلام، لا نعطي النساء أموالنا ولا الأولاد، النساء والصبيان ما تعطي لهمش الأموال تاعك، تجعلهاش تحت تصرف تاعك، قلنا لا تجعل الأموال تحت تصرف الصبيان والنساء. مليح كاش واحد يحكي بصروف البيت ولا زعما نقول المال نتاعو ما يملكه يعطيه المرأة، ترى أنت أنفقي أنفقي فيها أنفقي عليها أنا نجيبه أنت أنفقي، هذا لا يمكن فوق صح طبعا إلا اللي عارف كان مجنون هذاك شيء آخر. المهم لا تؤتى السفهاء أموالك، لماذا؟ لأن المرأة باعتبار رجل عنده الأصل الأصل يجيب عليه يقول أنا أعرف واحد ناقص عقلية عنده الأصل، المرأة بالنسبة للرجل أنقص عقلا ثم أنقص عقلا من حيث ماذا؟ الإنسان يحسن، الرجل يحسن التصرف في المال نظرا الملتزم التقي يحسن التصرف في المال أكثر من المرأة. وهذه الآية لاحظ سعيد بن جبير أو يحمل لفظ الآية على النساء وغيرهم، النساء اللي هو بيعتقد اللي من ضمن النساء عائشة وفاطمة وأسماء وغيرهم. إذا ما جيش واحد يقول كيف يحمل هذه الآيات أو يحمل هو الآية النساء وقالت تدخل تحتها كل النساء، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعطى المال لتنفق على الرجل مفهوم؟ فخليك من غيره. هذا القول الأول، السفهاء النساء والصبيان يمكن أب ولي يمد أولاد وليده يمد له صبي مثلا مبلغ يمد له المال يقول أنت تصرف هكذا قالت المرأة كذا. القول الثاني وهو رواية أخرى عن سعيد بن جبير وعكرمة، أي قال اليتامى ولا تؤتوا السفهاء أي اليتامى، لأن اليتامى ظلم ظلم سفهاء لا يعرفون أبد، لا يعرف صلاحه ما يعرف صلاحه لا يعرف صلاحه مفهوم. إذا قال اليتامى، وهذا نصره النحاس رحمه الله تعالى. القول الثالث أبو مالك الأشعري معروف أبو مالك الأشعري الصحابي قال مو بس اليتامى، قال الأولاد الصغار كلهم مو بس اليتامى، قد اليتيم ما عندوش والده ليس له أب، هو نفس الله قال له نفسه كأنه يقول سعيد بن جبير ولا بس ضيق الحال غير اليتامى كل أولاد صغار بس. شوف يعني الأقوال كلها تتشابه. القول الرابع علشان أنت تقول أقوال هذه المفروض أعطيك مباشرة، لكن لما فيها أحيانا من الموعظة، أحيانا بعض الأقوال تصير فيها موعظة موعظة علينا احنا والغير. شوف مثلا يقول القول الرابع ابن عمر ومجاهد قال النساء بك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي النساء فقط، تبعنا؟ إذا شوف القول الأول النساء والصبيان، القول الثاني نساء بك، القول الثالث الصبيان بك، القول الرابع اليتامى. بمثل هذه الأقوال كلها رويت عن ابن عباس، كل هذه الأقوال تجدها في التفسير من شبه إلى ابن عباس، يعني ابن عباس أحيانا يقول هذا يقول هذا، وستدرك لماذا؟ ستعرف بعد ذلك لماذا يقول هذا وهذا وهذا. القول الخامس قالوا وهو يروى عن عمر بن الخطاب، شوف كلام عمر بن الخطاب، اي لا تدفعوا اموالكم الى الجهال بالاحكام، لا تدفعوا اموالكم الى الجهال بالاحكام، انسان جاهل بالاحكام الشرعيه لا تعطيه ماله. لذلك أخبر عنه رضي الله تعالى ماذا كان يقول، من لم يتفقه فلا يقربن سوقنا، لا يقربن سوقنا من لم يتفقه في الدين. لما عرفش الفقه حرام عليه يبيع ويشتري، لماذا؟ سيقع في الحرام شاء أن أبى، حب لك رأسا. إذا يحملها فمخطط سوفها عن الجاهل، إنسان جاهل ما يعرفش الأحكام الشرعية. القول السادس قالوا تفضل الكفار، السفهاء الكفار، لأن الكفار سفهاء، كاين واحد أسفل من واحد كافر، مهما يكون الإنسان مسلم مجنون فهو أفضل من ذلك الكافر كافر، أمشى فيه ما يعرفش له، لاحظ؟ هاي الأقوال هذه يجمعها كلها قول أبي موسى الأشعري صحابي، قول أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال السفهاء كل من يستحق عليه الحجر، ليحجر عليه، سيأتي معنى الحجر، تمنعه من التصرف، كل واحد يمنع من التصرف فهو السفيه، كل من يستحق عليه الحجر. قال قال القرطبي رحمه الله وهذا جامع، يعني هذه الكلمة أبي موسى الأشعري جامع، قول جامع، وذكره ابن جرير الطبري وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره قال وهذا ظاهر الآية، يعني الآية لعامة السفهاء، كل من لا يعرف صلاح التصرف صلاح التصرف، إذا خليها عامة ولا تؤتوا السفهاء، يدخلوا شكون؟ النساء، يدخلون الصبيان، يدخلون اليتامى، يدخلون الكفار، يدخلون الجهات، يدخلون كلهم تحت هذه ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. ولاحظوا جيدا كلام السلف، القول الاول الثاني الثالث الرابع هذا المهم، يعني لا يعني انه اراد حصر السفهاء في ذلك. انما اعطيك مثال، اخترت عمل تقول لي شكون مثلا عبيش شكون الجاهل؟ يقول لك الذي لا يعرف صانع. ما بين جد شخصين بعد ايام يقول من الجاهل؟ يقول الذي لا يعرف في ايامنا هذه لا يعرف صانع. من الجاهل كم؟ يعني انه بس هذا الجاهل، اعطيت لك جزء من الصوره الكامله. ولا اقول انه السلف احيانا يعبرون عن كلمه بجزء منها، فيظن الانسان ان هذا خلاف، وفي الحقيقه ليس خلاف. الصراط المستقيم ما هو؟ الاسلام. يجي واحد يقول لك الاخلاص، صحيح؟ الصراط المستقيم، قال لك الاسلام. ويجي واحد يقول لك الاخلاص، صحيح؟ لأن الإسلام هو الإخلاص. يجي واحد يقول لك الصراط المستقيم هو القرآن، صحيح؟ لأن الإسلام والإخلاص هو القرآن. يجي واحد الصراط المستقيم هو رسول الله، إي والله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف القرآن والإسلام. لاحظ كلمات متلازمة، هذا يلزم هذا، مفهوم؟ كذلك السفهاء. الآن ننقل كلام طيب لابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللحان في المجلد الثاني صفحة 59، قال انتبه، فالرجل له ولاية الإنفاق، صح؟ له ولاية الإنفاق على زوجته، كما له ولاية حبسها ومنعها من الخروج من بيته، صح؟ شو يحكم الرجل؟ له ولاية الإنفاق وله ولاية حبسها، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هل يعني شرط يجعله قوام عليه؟ صح؟ قال فالشارع جعل ذلك إليه، رب سبحانه جعل هذا الإنفاق والحبس والمنع والحكم إلى من؟ إلى الرجل، وأمره أن يقوم على المرأة، وأمره أن يقوم على المرأة ولا يؤتيها ماله. فهمت لم نقيم؟ فهمت لم نقيم؟ لا يقصد النساء ولا يؤتيها ماله، بل يرزقها ويكسوها فيه، بل يرزقها ويكسوها في هذا المال، يعني يجي ينفق عليها، صح؟ باش يمدنا عليها، هي التي تتولى هذه الأحلام. قال وجعلها الله سبحانه وتعالى بمنزلة الصغير، وش فهم؟ الصبيان والنساء، وجعلها الله عز وجل بمنزلة الصغير والمجنون مع وليه، ساكن النساء مرمي، جعلها بمنزلة الصغير والمجنون مع وليه، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، دار العموم أي محفظ الله. قال ابن عباس أو جاء ابن عباس شو شحفظ راح يفسر لك الآية في أحسن عبارة وأوقف إشارة، قال لا تعمد إلى مالك، أي لا تروحش المالك، لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة، لا تروحش لك المال وارتقاه اياه وجعله لك ميك معيشه تعيش به، فتعطيه امراتك وبنيك، ما تروحش المال تاعك تروح تمده بزوجتك وبنيك، مالك كله شو يعني انسان شو تفهموها؟ تكلمنا ذيك المره من المستحبات ان الانسان يعطي مقدارا معينا من المال لزوجته، تكلمنا عليها ولا درس تفسير درس ترهيب بينا المستحبات ان الرجل يعطي الزوجه احيانا كل شهر نصيب من المال تتصرف به إيه كما تشاء، علاش؟ لأن لها أغراض خاصة، تحب تشتري ليك أنت هدية منين؟ تروح للجار فلاني معك، تحب تشتري أمها لوالدها أختها أخيها، تحب تعين زميلتها، إذا الإنسان يكون فاهم، فأعطيك المال الذي تعيش به، المال الذي تعيش به الذي جعل الله لكم قياما، لا تكون بها معيشتك، سيأتي تعريف قيام فوق ادرشت من دول زوجتك. قال لا تعمل الى مالك الذي خولك الله تعالى وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. قال فالسفهاء هم النساء والصبيان وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين عليهم كما جعل ولي الطفل قواما عليه كما جعل رب الأب يقوم على الولد جعل الزوج يقوم على الزوجة هو اللي صح. ومثل هذا الكلام مثله يشابهه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع المجلد 31 صفحة 33 يعني تجد ان هذا الذي جار عليه تفسير السلف يدور الحكم بين الصبيان والنساء واليتامى والذين لا يعرفون مصالحهم وعليه جرى بعض المحققين العلماء. اذا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم مش تفهمتوا من هذه الايه هذه ما تعطيش السفهاء اموالكم اي انسان تراه انه يحسن التصرف لا تعطيه المال سواء كان امراه او صبيا او يتيما او جاهلا او شاكرا او غير ذلك لان السلف تتقرا كتب الفقه يكره المضاربه تعرف المضاربه الوكاله المضاربه تحكم النصيب من المال تقول له هذا روح اخدم به والفائده تقاسموها انا وياك فائده تقاسموها انا وياك صحيحه؟ صحيحه اخبار وربح علينا الاثنين الوكالة توكل واحد تقول بارك الله فيك شو توكله توكله تعطيله تقول مثلا بارك الله روح شري لي كذا او بيع لي كذا جايزة مع الكافر جايزة مضاربة مع الكافر جايزة الوكالة مع الكافر جايزة لكن تكره علماء يكرهوها جدا على الكافر ليس موضع ثقة الكافر ليس موضع ثقة ومنهم من انت امنه بقنطار لا يؤدي اليه الا ما دمت عليه قائما. اذا قلنا تلك الايه ما دام الاصل في هذا كان الانسان يبتعد عن معامله الله زيد ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اموالكم ايش تفهم من هذا الامر قيل اموالكم بمعنى اموالهم كابينات اكيد قرا الايه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم مش دراهمكم ما تعطيهاش للسفهاء كان قول قال لك لا ما تعطيهمش دراهمهم كيف ربي يقول اموالكم تدخلي اموالهم قال لك انما نسب الى الوصي لانه القائم عليه لانه القائم لانه يقوم عليه صح ما دام الوصي شوفوا ليه عندكم امنين وقيل عند القران بطرش اللي قالوا بيهاتنا بجد يقول لك شلال هذا ربي يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يجي واحد يقول لك اموالهم وحبيت يعني تقنعني بهذيك الافساد لما كانوا اوصياء نسبها اليهم ما تكفيش لا يريد العلماء لما يقول لك المقصود باموالهم كلمة تكون وصي على اليتيم ماله في الخطورة والأهمية كمالك مثل مالك يعني شغل كأنه يرغب فيك أيها المسلم إياك هذا مالك هذا بمثابة هذا كمال درهمك فما تعطيهمش تقدر تعطيهم درهمك لا ما تعطيهمش مال درهمك كأنها مالك مثل أنتم فسلموا على أنفسكم شو ماذا تسلموا على أنفسكم على قوم شو ماذا سلموا على أخيك سلم على أخيك كدخل المسجد كدخل البيت سلم على نفسك شو ماذا تسلم على نفسك سلم على خوك هلاش خويا نفسك طبعا المسلمون نفسهم واحدة زيد تقتلون أنفسكم شو ماذا تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارك شو ماذا تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعض لماذا جاء بإطلاق أنفسكم لأن كالنفس الواحدة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خير إيش معنى؟ كي سمعت بهتان ربي يقول لك لولا يعني ويحبط هلا ظننت إذ سمعت هذا الكلام بنفسك خيرا إيش عملين هذا؟ إيش رأيكم؟ أنت كي تسمع بهتان على وانا كلام على وانا أو يقول لك ربي هلا ظننت بنفسك خيرا لولا إذ سمعتم ظن المؤمن المؤمنات بأنفسهم خيرا مش تم أنت كنت تسمع كلام على هذا الضب بنفسك خير ولا به خير ليه؟ تعالى ربي يقول ظن بنفسك خير، ايش معنى؟ انت سأخوك بك كنفسك، نفسك ترضى كمان فيه ولا ترضى كمان في نفسك؟ توجه الرباني ايش حال؟ ايش يوجه؟ هي اشياء عجيبه يعني، اسرار في القران الكريم لازم الانسان يقف عنها. ليه يتكلم فيك؟ يتكلم فيه. فكما انني لا ارضى ان يتكلم في احد، لا ارضى ان يتكلم فيك احد، اذا ضم بنفسك خير، ضم باخيك خير. الان ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، هي في الحقيقه اموالهم، المال اليتيم ما تعطيهلوش اذا كان لا يحسن، طبعا المال اليتيم مطلقا هذا مسلم. هذا القول يصدق على من يفسر الآية ولا تؤتوا السفهاء باليتامى، ترضهمش أموالهم، لاحظ لا تعطيهم أموالهم، من يفسر الآية السفهاء باليتيم مش يقول لك ما تعطي لهمش أموالهم، مازال تيك تيك تيك ولو ما شاء الله تيك كبروا يفهموا، إذا مصغير ما تمدوش، بصح لاحظوا كلام طيب، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. كيف يا رب يا أموالك؟ نعم بمثابة أموالك. القول الثاني أموال السفهاء عامة مو بس اليتامى، أموال السفهاء عامة فهم. يعني مثلا ربي سبحانه شو هذيك تطلع فيه في سورة النساء، بدأت سورة النساء قال أعطي اليتامى أموالهم، زيد ماذا قال؟ أعطي النساء صدقاتهم، يا رب لكم يحسن ايش تصرف مدانا، لا لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لاحظ وعيد بدأت الآية سورة النساء أعطي اليتامى أموالهم، يا رب صغار ما يعرفوش، لا لا تعطي السفهاء أموالهم، صح؟ بعدين قال لك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يا رب النساء كم تكون تعرف تصرف؟ الوالي واش يدير؟ يحجر عليها، تجي تمد مهر قبلها، قلنا المهر شكون يديه؟ المرأة، صح؟ أعطيه لها، وكان يقول لك لا تحسن التصرف وشنو؟ ياخذ الولي لينفق عليها فوق. اذا لا تؤتوا السفهاء اموالكم، اياك ان تعطي المراه مالها اذا لم تكن تحسن التصرف مالها. وليقل بلماذا اموالكم اموالكم بمعنى اموالكم الحقيقيه، ما فيش اشكال. ولا تعطي السفهاء اموالكم، اي لا تعطي النساء الذين هم تحتك، اللائي هم تحتك، ولا الاولاد الذين هم تحتك، ما تطلبش اموالك. كما شفنا قول ابن عباس لا تعمد الى ما خولك الله مما جعله لك معيشه فتعطيه امراتك وبنيك. اذا الايه راهي واسعه جدا. راحتوا هذه الدخله، انا قلت لكم يعني الدخله يعني الصبر، شو يعني يربطوا حزام الامن، الواحد يدير حزام الامن ويصبر. هذا باذن الله نفطركم يلا ونرانا. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ما معنى اموالكم تفضل؟ نفضل نفضل نفضل اش بيكم؟ ايوا العلم ذكرنا لكم هيك على بصح، وشكون يربط العلاقه؟ قلنا لكم ما نعاودهاش، تفضل اش ماذا اموالكم؟ قولان جيد، اما اموال اليتامى والنساء ما تعطيها لهمش، ولا اموالك انت خاصه بك ما تعطيها لهمش، وكلا القولين صحيح. إذا كانوا سفهاء ما تعطيهمش أموالهم، وإذا كانوا أموالك من الأولى ما تعطيهمش، صح؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قياما لقراءة عاصم بن عامر والكسائي وأبي عمرو وحمزة كلهم قرأوا قياما، وقرأ نافع قلنا أبي عمرو بن عامر شنو وابن عامر هناك أقرار قيما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وقياما، كيف كيف يجوز؟ مش معنى هي عبادة أصلها قوام، قوام العيش، مش معنى قوام العيش بناس ما تقوم به معيشتك، لتقوم به المعيشة تاعك هذا هو القوام العيش. ما هو قوام مكتبتك؟ شكون لك رحيل الطالب العلم؟ وإما قرأ حلية طالب العلم، حلية طالب العلم فيه فصل قوام مكتبتك، كذا قوام مكتبتك ما تقوم به مكتبتك، يخير لك بعض الكتب التي تجعلها في مكتبتك، يعني ويرشدك عالم نحرير بيت الشيخ بطل طيب ويش ديرش مكتبتك قوام. حديث قبيصة فقير مثلا يعطى من المال حتى يصيب قوامه من عيش حتى يدبر وش يقوم به العيش. علاش نقول ما يقيم صلبه؟ نقول هذا ما يقيم صلبك يعني شيء يقدر يعيش قوام ما يقوم بك. قالوا قياما يجوز شويه قياما قواما كيف ما نشان خلف الصف هاتكو سيارات تقلب الوالية فيها ولا شيء قوام قيام قيم وهو كل ما تقوم به معيشتك. قوام معيشة أهل البادية وش هي؟ قوام معيشة أهل البادية الغنم والإبل والبقر صح؟ قوام معيشة أهل الحبر الذهب والورق صار لا ذهب والورق. على شخص ديات بس يقتل واحد خطأ عمد خطأ أو شبه عمد تجيب الدين يقول لك تتقرأ في الفقه 100 من الإبل. إيه هذه وردة 100 من الإبل في أهل البادية أهل الريف يمدوا 100 من الإبل صح لا بكش ندير 100 من الإبل تجيب هذه بوشي طاصة مش ندير 100 من الإبل تعطيهم لي شنو؟ تعطيهم لي دينار تعطيهم لي دنانية المال فهنا اتفقنا؟ ايه هذا الفقه لازم يسال يعرف ماذا قواما ما تقوم به معيشتك. اذا وش يقول ربي سبحانه يا ايها المؤمنون لا تؤتوا السفهاء اموالكم مش من اموال التي تقوم بها معيشتكم يعني مفهوم لو كان حد نعطي لهم اموال هكذا هيبه وعطيه وتطيب خاطر ابدا نعطي له حاجه نساء عادي هذه ما فيها ولد صح؟ جيد التي تقوم بها معيشتكم صح. قال وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها قبل كلام منها وارزقوهم منها واكسوهم منها يعني سبحان الله العدل شحال من يحب الدين يعني ايها المسلم لا تكن في طرفي نقيم الانسان لازم يكون وسط ما تكونش كما هؤلاء الناس الذين بالغوا في اعطاء الاموال للنساء والصبيان حتى اعطوا لهم ما تقوم به معيشتهم فاهلكوا وما تكونش بخيل مش بخيل منعهم حتى من حقوقهم في الكسوة والرزق الكسوة والرزق حق واجب للمرأة والأولاد حق إذا ما تكونش كأن الله لما قال لا تؤتوا أموالكم يعني يخشى أن يفهم الواحد بالإخلاص متمدش وزير لا وارزقوهم فيها واكسوهم أي منها. وهل في تأتي بمعنى من في تأتي بمعنى من بنات هل كلمة في نعرف للسببية هل تأتي بمعنى من يعني في تفيد التبعيض وزقوه منها يلا ما عندكمش هذا كلام عندكم يسديروا جملة خطوا علينا يا سيدي يلا ها واش خالد ما عندكش في تأتي بمعنى من عرف بلي في تأتي بمعنى من ابن مالك رحمه الله ذكر شقاع في تأتي بمعنى من قال في تأتي بمعنى السببية قال لك في تأتي بمعنى الظرفية في تأتي بمعنى الاستعداد في تأتي بمعنى المجاوزة تأتي مش تأتي بمعنى من ما ذكروا عنها شبهها شبههم علماء التفسير يقولوا ارزقوهم فيها ويرزقوهم منها من جابوها في تفيد التبعيض ما عندكمش ايش مثال هل يصلح لاحظ قالوا ان حروف الجر معروفه قاعده تتقارب ان حروف الجر تتقارب هذا يسلف عن هذا فلما كانت من تاتي للتبعيض جاء بفي هنا يعني اعطاها بمعنى من لكن اراد الله عز وجل جاء بفي التي لها معنى ازيد من التبعيض يعني التبعيض منها لكن كانه وارزقوهم فيها كانه حقهم الذي هم ثابتون فيه وارزقوهم فيها يعني ماشي متى منها ارزقوهم فيها ارزقوهم منها من هذا المال لكن اعملوهم كانهم ثابتون في هذا الحق كما زعما نقول لك فلان في الهاوية. مش ماذا في الهاوية؟ يعني خلاص غرق في الهاوية. كذلك هو ترزقهم فيها يعني كفوه عرش معنى أراد الله عز وجل تحقيق الكفاية بكلمة فيه وارزقوهم فيها أي ارزقوهم منها حتى يكتفوا فيها فوق وارزقوهم فيها وكسوهم. هذه الآية تدل يعني تدل من جملة الأدلة التي تدل على وجوب الإنفاق على الأهل والأولاد واجب الإنفاق. احنا عندنا تشبيه آية البقرة عندنا آية تشبيه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعلى المولود رزقهن كسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف صح ارزقوهم فيه. طبعا بعثوا كلكم حديث أبي هريرة في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان ما ترك غنى فتصدق وخلي شيء فيه وابدأ بمن دعون. قال أبو هريرة تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول ولدك أنفق علي أو أبق أو دعني ويقول عبدك أنفق علي أو بعني. شو هذا الحديث غريب الطريق طلبت ماكش قادر تنفق فارقة. طبعا هذا عند التقاضي أما إذا يرضي تستقر هنا ثم سام وقولوا وارزقوهم فيها وقولوا له قولا معروفا وقولوا له قولا معروفا. السفهاء هؤلاء أنت لن تعطيهم المال لماذا؟ لأنهم سفهاء صح تبقى تنفق عليه صح. وكان يجي يقول لك يا أبي ولا يقول لك يا زوجي أعطيني المال خليه تحت تصرف تاعي شوية هم أو الوالد يجي يقول يا أبي خليني المال أعطيني المال نشري أنا خشتمة ما تشري ولدك شيء ويحسن تصرف أعطيني المال نشري وش تقول له؟ لا أنا متسفيه تسفيه ما تسواش هكذا لماذا؟ تروح تقول له تسفيه ما تقدرش تقول له تسفيه وش قال لك؟ وقولوا لهم قولا معروفا لا تروح تجرحه ولا تجرحها ولا تجرح الله لا ايش قال؟ طبعا كنت تكتب تفسير يقول لكم فيها ثلاث اقوالية في الحقيقة ايش يعني قول معروف مش تقدرين تفضل قول معروف. قال القرطبي هو تليين الكلام فمثلا تجد سعيد بن جبير قال هو الوعد الحسن شحال الوعد الحسن شوف كلامه طيب السلف قال هو الوعد الحسن هذا قاله ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد وغيره. مش ما فعل يجي لك وليد يقول لك اعطيني ما باش نتصرف فيه تقولوش تسفي ولكن عده وعدا حسنا تقول له مثلا اما رشدتم دفعنا اليكم اموالكم غير تقول له رشدي ندفع لكم اموال مصبر تقول كذلك مالي مالي اليك مصيره اليك بعد رشدك ان شاء الله يعني يفرح ويفرح ولد صغير ومصبر حتى تكبر ان شاء الله نعطيك هذا تقولوش تسفي قولوا قولا معروفا يعني عده وعدا حسنا. كذلك قال الضحاك هو الرد الجامد ترده يعني جاي يطلبك فيه ان تتركه ويتصرف في المال توش ترده ردا بعنف ولا ترده ردا جميلا ترده ردا جميلا. قال الضحاك تقول له انا انظر في مالك والاحتياط هذا لاجلك منفعتك مو لمصلحتك هذا لمصلحتك لا طيب رد جميل يطيب الخاطر. كذلك قال جابر بن زيد هو الدعاء لهم تقول عافاك الله بارك الله اصلحك الله اسال الله عز وجل ان يرزقك رشدك انك تدعي اذا القول المعروف لا يمكن ان يحصى بعبارات انما كل ما يسمى معروف فهو معروف دعاء له بالخير تعيده بالخير اما ترده بخير وقولوا له قولا معروفا. هذه المسألة الأولى انتهينا منها شوية شرح غريب الألفاظ. المسألة الثانية المسألة الثالثة ألا هذه الآية وش تفيد؟ كيف قرأت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم تفيد باللي ترك قائم عليه هذه وش يسموها في الشرح؟ الوصاية تبيعوا تعيشوا لازم نفهم مش معناتها الوصاية وتسمى الإيصاء أيضا الإيصاء والوصاية طيب مسألة ذات بعض أحكام الوصاية سنتطرق إلى بعض أحكامها المهمة. أولا، ما معنى الوصاية؟ ما معنى الوصاية؟ طبعا شفنا هنا في سورة البقرة تعريف الوصية. ما معنى الوصية في اللغة؟ الوصية في اللغة في اللغة هذه الوصية في الاصطلاح، لكن باللغة منين جت كلمة الوصية؟ منين جت؟ ها؟ الوصل ولا اللام في الوصية؟ ما كاش قال لام؟ لام أين هي؟ نسيتو؟ ها؟ إيه بصح معناتها الوصية من الإيصاء. إيش معنى الإيصاء من الوصية؟ وجيب بها المغرب. إيصاء جيد، يعني من الإيصاء توصل شيء بشيء جيد، من الإيصاء والوصل. فوش تقول العرب؟ أرض، أرض وصية. وش معناتها؟ إذا وصلت وصل بعضها ببعض، أرض وصية أي وصل بعضها ببعض. أنت الآن حجي الوصية نتكلموا عليها بعدين، مو هذه أعطيك بكش معنى الوصية. لما الإنسان يوصي قال بارك الله فيك راح نخلي لك كذا وكذا، راح نوصي لك باش بالثلث، شي صح يعني ميتال بارك شي داني بديرها صح. هنا كأنني وصلت مالي بمالك، وصلت ملكي بملكك، هاي وصية. الآن هذه في اللغة هي الإيصال والوصل، توصل شيء بشيء. الوصاية في اصطلاح العلماء هي أن يعهد، أن يعهد إلى الغير القيام بأمر من الأمور، أن يعهد إلى الغير القيام بأمر من الأمور. الوصاية يقول لك يا أخي انت قم بهذا الأمر. إيش معناتها؟ وصاية أوصيته، قم بهذا الأمر. مفهوم إذن؟ صح. أن يؤهل إلى الغير القيام بأمر من الأمور، سواء كان ذلك في حال الحياة أو في أو بعد الممات. هذه الوصاية، أي تقوم بشؤوني في حال حياتي ولا بعد مماتي. أنت توصيني الآن تقوم بشؤونك ولا بعد الممات، صح. لكن لما اختلط هذه اللغة، عندك الإنسان اللي يتوصي أنت في حال الحياة وش يسموه؟ ها؟ وكالة أو الوكالة، صح؟ حال الحياة وكالة، وبعد الممات وصية مش وصاية. كأنه كلمة الوصاية تشبه الوصية من جهة، تشبه الوكالة من جهة، أرادوا أن يعطوها تعريفا فقهيا يخرج غيرها، فقالوا الوصاية في اصطلاح الفقهاء هي إقامة الإنسان غيره مقامه، إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات، بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شؤون الصغار. أعيد، هذا لازم تحفظه، هذا لازم تحفظه. أعيد، الوصاية أو إقامة الإنسان غيره بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شؤون الصغار. مفهوم؟ صح. كيف قلت لك أنا؟ هي إقامة الغير مقامة بعد الوفاة. وش خرجت؟ الوكالة خرجت، خرجت الوكالة حال الحياة في تصرف من التصرفات أو تدبير شؤون الصغار. وش خرجت؟ الوصية. لأن الوصية وش؟ أخذها أو تكلم معاه قال لك يا أخي نوصيك بكذا. فرق يقول لك نوصي لك بكذا، نوصي لك بكذا ولا نوصيك بكذا؟ شو معنى نوصيك بكذا؟ أوصيك بكذا يعني تقوم لي بشيء من الأشياء بعد الممات، صح؟ نوصي لك بكذا هذا تبرع تعطيه. مفهوم؟ إذا شو التعبير فوقها شحال دقيق؟ إقامة الغير، أن يقيم الإنسان غيره مقامه بعد الممات، ماذا النمى؟ في ماذا؟ باش ياخذ مال. لا لا، دي وصيه لبني ياخذ مال. مال وشنو؟ في تصرف من التصرفات او تدبير شؤون السنه بس. كيش تخرج الوكاله؟ كيش تخرج المال؟ انت علاش هذه العلماء يذكروها؟ تعرفوا شنو؟ عندهم طريق بعض اهل العلم كي تقرا كتبهم لا يكتب اي طريقه تاليفهم رائعه، يعطيك مصطلح فقهي بعد يقول لك الالفاظ ذات الصله. كاين الفاظ تشبههم، الوصايه تشبهها، الوصيه تشبهها، الوكاله تشبهها، كاين حاجه تشبهها ثاني الوصايه. انت وصي على مثلا يتيم، زيد نسموك ثاني في الشرع ولي اليتيم، بارك الله ولي اليتيم. انت ولي على اليتيم، مش معناته ولي على اليتيم، ولي المرأة وصي عليها، هو الذي يقوم بشؤونها ويدبره. صح، هاي كيش انتربوها الولاية؟ شو الفرق بين الولاية والوصاية؟ الوصاية هنا والولاية هي عبدان رمضان في هذا. هاي شو الفرق؟ نعم، الولاية تكون في الحياة. يعني لو كان زعمانا وليدي مثلا ووليد واحد آخر يموت، هو ولي نتاعو حتى بعد ما مات يقعد ولي نتاعو ويقوم بتصرفات شؤونه. كيش تخرجوها؟ الفرق ان الولايه اعم، قد تكون وشنو؟ بخلق من الله، قد تكون بخلق من الله. يعني انت ولي ابنك، انت ولي بنتك، هذا فهمت انت وياها؟ درت عقد، درت عقد انت وياها، بارك الله، درت عقد، درت عقد انت وياها، بارك الله في بنتي، معليش نكون والي، قبلك معليش بابا، صح؟ ولا خلقة وليت ولي تاعها، فإذا تزدت هكذا شكون الولي تاعك؟ شكون هو الولي تاعك؟ أو عايش؟ الحمد لله، جيبوا لك شو معنى؟ شوف أنت تزدت بابك هذا ولي تاعك، ماشي باختيار، صح؟ هذه الولاية. وقد تكون الولاية باش باتفاق، ماشي بالخلق تاع الله، باتفاق، يعني بالتفاهم. قال بارك الله فيك، معليش نخلي لك ابني عندك تتولى امره، انت وليه، صح؟ انا مسافر. اذا الولاية اهم، صح؟ الوصاية واش تكون؟ عن طريق الاتفاق، ما تكونش عن طريق خلق تاع ربي سبحانه. اذا فهمنا فرقنا بين الولاية زين دايرة، ولاية، الوصاية، وكالة، كل وصية وحدة ما تشبه الأخرى، صح؟ شوي شفنا مثل هذه البحوث تتشابه الهدية صدقة الهبة، مش حب يعني الوقت حش مزبط. وإلا نسألكم وش معنى الفرق بين الهدية والهبة والصدقة؟ كين فرق؟ صح؟ يلا. قالوا الولاية هي القيام على شؤون الغير دون انتظار اجازته، بلا ما تستنى يجيزك ولا ما يجيزكش، او تنتظر اجازته. الولايه اهم، يعني تكون فيما يتوقف على الاجازه وتكون فيما لا يتوقف على الاجازه. ابنك انت ولي عليه، صح؟ هل انت انتظرت حتى هو يسمح لك باش تكون ولي عليه؟ ما انتظرتش، صح؟ فزعما نقول لك انا عليك وليدي وما يكون عليه ولي، لازم الإجازة نتاعي. إذا شكون أعم؟ الولاية أعم، والوصاية أخص. الوصاية لابد فيها من إجازة، ما تكونش وصي إلا إذا أجازك الموصى الموصي. أما الولاية قد تكون وليا دون إجازة، صح؟ هذا باختصار، وإلا باختصار شديد، يعني راني مختصر في هذا المسألة. الإيصاء، عرفنا شنو هي الوصاية؟ عرفنا شنو هي الوصاية؟ انت راك وصي على كل واحد، عرفت ما داخل تحت تعرف تدبر شؤونه وانت راك قايم عليه. هذا يحدث، قد يحدث لنا كلنا، مثلا اولاد اختك مثلا ماتوا اولياء اختك، تولي وصي عليهم، تقوم على شؤونهم، تعطيهم اموالهم؟ لا، ما تعطيهمش اموالهم، خليها عندك تتصرف، صح؟ طبعا هذا تعريف الإيصاء. ثانيا، يعني ضمن المسألة الثالثة، ثانيا حكم الإيصاء بإجماع العلماء، بإجماع العلماء جائز، بإجماع العلماء جائز. بدليل هذا الأمر، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مش ما ترك وصي عليهم صح ولا لا؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما ترك وصي عليهم، عندك سفهاء لم تحتك صح. كذلك بدليل فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا تعرفش كل صحابي معروف إلى هذا الاسم، كان واحد صحابي معروف أن الصحابة كانوا دائما يوصون إليه، شو مش يوصون له، يوصون إليه، يعني جميع واحد عنده رحيمه وتخايف يموت يروح يبعث له إليه يقول بارك الله فيك إذا مت قوم لي على أولادي ولا قوم لي على شؤون، شكون هذا؟ ها؟ لا ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على تعريف، ما سمعتش بلقتك الصحابي، كاين واحد صحابي، صحابي معروف انه كاع يروحوا ليه الصدور، ها؟ ماشي معروف ماشي، معليش انا على كل حال بعد ثلاث سنوات بمناسبة ذكرى مرور ثلاث سنوات على وجودنا في هذا المسجد، لاحظنا اشياء نحطوها يعني في النقد، كنشوفوا ننقدوا روحتي ناخذ كل شيء ما هو الخطا اللي وقعنا فيه كذا كذا، وننقدوا ثانية حاف دعوه شرايها هذه معوجه عصا معوجه وشباب عيال علاش يبدا يضرب العلم بعد يرجع النور، هذه كاع اشياء تسجلها تسجلها باش تستفيد. من ابرز الاشياء اللي شفنا زهد الاخوه، زهد الاخوه في شبه الدنيا، شبه الدنيا ما كانوا مش قارف زهد الاخوه في قراءة تراجم الصلاه، ما يعرفوش عباد الله، ما يعرف يقول لك احنا سلفيه وما يعرف ولاش، كان انسان تقول اعطيني العشرة المبشره في الجنه يقول لك تشوف بلا عمر بن عبد العزيز يشوف على الكعب مشي ابن تيميه فرنسا، إنسان لازم سبحان الله رب الناس اللي بعثوه من تاج مجدد وجهوهم للبرج والسلف، وجهوهمش حاجة أخرى، أنت الحمد لله تعرف بارج صح غيرك، الناس تلتزم الله يبارك فيهم الحمد لله، راهي الدعوة ماشية، لا تظنوا باللي راهي الدعوة ماشية، لا عبرة بكثرة الفساد، لا عبرة بنسبة الصلاح أمام الفساد، مفهوم؟ فلسفة فلسفة، هذا لابد والله، لا عبرة بكثرة الفساد، العبرة بماذا؟ بنسبة الصلاح إلى الفساد. اشرح لكم اشرح لكم فهمتوها شكون اللي فهمها شكون شكون ما فهمهاش؟ نادر تصويص أنا تصويص ما قالوا لا هاك لا أنا أعطوا نظر الصواب باش نكمل وما نكملش خاصة عندك مليح واحد يفصل في الحلقة تاعو باش تنشط الحلقة. لا عبرة بكثرة الفساد ولكن العبرة بنسبة الصلاح إلى الفساد. يعني اليوم كي تنظر انت للوسائل المستعمله لضرب الدين ولصد المسلمين عن دين رب العالمين، كي تنظر لها بزاف مش بزاف بزاف عمرها ما وصلت لدرجه كما كي تشوف نسبه الصلاح امام هذا الفساد روعة، كي تشوف نسبه الصلاح امام هذا الفساد راهي ما شاء الله، لان رئيس قدره الفساد قد يكون فساد قليل ما كحتاج صالح بعض ظاهرة مرضية، سبق درهم ألف درهم، سبق دينار ألف دينار، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال لهم واحد عنده ألف دينار عنده مال كثير وراح الألف دينار تصدق بها، عنده مال كثير وراح الألف دينار تصدق بها، واحد عنده ديناران راح الدينار تصدق به، من أعظم أجرا؟ شكون بيناتنا اللي عنده دينارين اعظم اجرا وتصدق بدينار، اعظم اجرا من هذا اللي عنده 1000 دينار وتصدق عنده مال كبير وتصدق 1000 دينار، اين الضرر؟ كذلك هنا العبره فساد كبير وتصيب صالح الله يبارك شاد معه ما يبارك حاجه منيحه هنا بالك الظن باللي لا يفر بطنك الشيطان، يعني بزاف ناس يقول فساد فساد ما ينظروش نسبه الصالح معه، يلا تمام علاش هذا الشيء؟ قلنا قرأوا تراجم السلف يا أخوان، قرأوا الصحابة رضي الله عنهم، أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة دراسة سير هؤلاء الناس، تدرس سيرهم كيف كانوا عايشين، كيف كانوا يتعاملوا مع الدنيا، كيف كانوا يتعاملوا مع الأزواج، كيف كانوا يتعاملوا مع إخوانهم، كيف كانوا ينظروا، كيف كانوا روعة هم قدوات ولا لا؟ حبر على لا اله الا الله. وين كنا؟ ها؟ ايه الزبير، زبير بن العوام، الزبير بن العوام هذا الزبير بن العوام احد العشر المبشر من الجنه، كان تحته سبع صحابه وصول، سبع من الصحابه وصول له قالوا نوصل لك اولادنا وشؤوننا بما رضي الله تعالى عنه. لذلك وش عفى ربنا الزبير؟ مات رضي الله تعالى عنه في اللبزات ديون. قرأوا صحيح مسلم، قرأوا ان شاء الله، قرأوا في حديث اثنين تتعظون، والله تتعظون، خلى ديون كثيرة وعيانا كثر. وعبد الله بن الزبير بدأ يسبب واحد التيسير عجيب، واحد التيسير بشي يسر الله عز وجل عجيب. المهم وين كنا؟ حكم الوصاية، الوصاية جائزة بالآية وبصح، لكن قد تجب عليه من؟ على الموصي، على الموصي اللي راح يوصي. أنا مش واجب عليه نوصي، نوصي لك مثلا والدي أنا كائن أحبهم بهم صح؟ صح. متى تجب؟ إذا كان هناك عيال لا قائمة عليها من بعدك. ثانيا يخشى عليهم ضياع، ثانيا برب المظالم، بزاف ناس راهي تسالك، بزاف ناس واجب عليك الوصاية. تحكم واحد يقول بارك الله فيكم على شؤوني ورب المظالم يعتيس بزاف في البيت رجعهم، وأمانة راهي عند الناس جيبهم وارجع اعطيهم لأصحابك واجب. وذكرنا سيأتي سيأتي سيأتي سيأتي إعادة الكلام حول هذا في الكلام عن الوصية من بعد وصية يوصى بها ودين، بين بين الوصية نوعان واجبة وجائزة. جائزة إذا ما كانش عليك ديون، كانش عليك حقوق، ما توصيش من بعد. صح. إذا واجبة، واجبة يأتي الإنسان لو كان يتركها. إذا كانت عليه حقوق، عليه ديون ما تكتبهاش، لازم دايما تكتبها وتخليها وصية عند واحد قال بارك الله إذا مت أمضي. مفهوم؟ رب المظالم واجبة الوصاية. مفهوم؟ إذا حكم الوصاية جائزة. متى تجب؟ في رب المظالم، وإذا كان هناك أولاد يخشى عليهم الضياع. صح. كذلك كان مصطلح منيح تعرفوه، كيف قلت لك هي جائز بمعنى مباح، بمعنى مباح. كاين كلمة جائز خطرات يقول والوصاية عقد جائز لا لازم، شمال يلا خليها معليش خطرة أخرى. المفروض تعرفوا الأشياء، المفروض اللي يدرس فقه يعرف الأشياء. يقول مثلا الوصاية عقد جائز لا لازم. عقد الجائز تعريفه يجوز فسخه دون انتظار موافقة الطرف الثاني. صح؟ بس ليش موافقة هذه الوصاية؟ جاءنا بارك الله فيك كنت وصيتك باش تقوم على شؤوني كي نموت على خلاص خمس ايش فيك يجي؟ هذا يسموه عقد جائز. عقد لازم عندك شنو هو؟ لا يجوز فسخه الا برضا الطرف الثاني، مثل البيع. شحال هذه؟ يقول لك اسمع بارك الله فيك انا البارح كتاب ارى واش ما خلاص فسخ البيت؟ لا عندي حق لك، لا هذا عقد لازم. الوصاية عقد لازم جائز؟ جائز. متى؟ قبل وفاة الموصي، لكن بعد وفاته يصير لازم. اذا الوصي يا اخوانا الانسان مش يعرف احكام الله عز وجل. واحد وصاك خلى في رقبتك ولاده او خلى في رقبتك قال بارك الله فيك اذا مت قم على هذه الاشياء، قم عليها بارك الله فيك. انت لك الخيار ترضى ولا ما ترضى. لكن لو كان يموت، لو كان يموت حقا شنو؟ واجب عليك تقوم به. ما تجيش تقول العقد قريت في الفقه انا بلي عقد لازم. عقد لازم متى؟ قبل وفاة الموصي، اما بعد وفاة الموصي فيصير عقد لازم واجب الاتيان به. اذا واحد يحضر يا اخوانا حقوق المسلمين بعد ما عرف. الا اذا فسد الوصي، الوصي هو اللي يقوم على الشؤون، اذا فسد فهنا القاضي يغير الوصي. صح. شروط الوصي كما انت يجوز تكون وصي، لا انت بطلق وصي، ما انت وصي راك وصي على ولاد اخونا راشد. صح. يجوز لك تكون وصي. علاش ما قريتش احكام الوصايا؟ ولا على بالك راح تتكلم عليها بصوت النساء. تبس بالاخر دوك. كل اللي كان على بالك راح تتكلم عليها بصوت النساء. بس نطلق راه. يلا. يجوز لي يكون وصي هذا. او قائم على يتامى. يجوز لي يكون وصي عليه. نشوف دوك شروط بعلم. شروط الوصاية. كاين شروط اتفق عليهم العلماء، كاين شروط اختلفوا فيها. كاين شروط اتفقوا عليها، كاين شروط اختلفوا. اما الشروط المتفق عليها بين الفقهاء كلهم متفق عليها. العقل والتمييز. العقل والتمييز لا بد. خاطش المجنون نفسه يحجر عليه. غير مميز يحجر عليه. ما يقدرش يقوم على شؤونه، كيف يقوم على شؤون غيره؟ اذا العقل والتمييز. صح. ثانيا الاسلام. الاسلام اذا كان الموصى عليه مسلما. عندكم خايف؟ خابش خلاص. احنا الان نسال ننسب الداء يتساوب وبدو عين الحمار نسال هل بدو عينه يصفار نسال. شوف منين واحد زيد عنده ابنه، عنده ابنه مسلم ما شاء الله، وعنده خوف كافر راح يحكم خوف قال بارك الله فيك. ما قلت بارك الله فيك كافر. يقول له عبد اللي نشوف راح نموت وراح نسافر خايف منه ليش؟ تقوم على اولادي يجوز؟ هذا كله كافر. عاقل ومميز يا عم. عاقل. عاقل يعني في الدنيا والا ما كانش اضل من حمار اهلك كمان. وش يجوز له؟ يوصي اخوه الكافر يقول قوم على اولادك. لا هذا باتفاق له. لماذا؟ لان الوصايه نوع من الولايه. وقال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ابدا ما تصفش كافر يتولى مؤمن. يجوز بيع الرقيق الكافر مسلم تبيعه الكافر؟ يجوز. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المؤمنات بعضهم اولياء بعض. صح. وهذا معروف حكمه بين الاختلاف في الدين يؤدي الى ظهور الحقد الدفين. صح. ثالثا الشرط الثالث متفق عليه قدره الوصي. قدره الوصي على قيام هذه الشروط. لا بد يكون قادر الانسان يكون قادر. ما يكونش قادر لا. احنا ما نحتاجوش. شوف من بكري راهي 13 قرن مدونه بالاحكام. بالعكس من قبل عصر النبي صلى الله عليه وسلم مدونه بالاحكام. فمثل هذوما لي زاسوساسيون هذوما المعروفين تاع الجمعيات الاجتماعيه هذا شو اسمه تاع السوسيال هذوما هذا ما شيء يهتموا به تبدلش تبجي بعدين نشوفوا الناظر في الوصف في الوصاية. هنا اشياء يجي يعرف توفرت شروط فيه طبعا شو مسلم بالغ مميز نماس عاقل مسلم ما شاء الله قادر. ليش ما قادر؟ شي معته كما اقول فقير يميت بالله ما يقدرش يعولهم ما يخدمش مثلا. لا لازم تكون عنده قدرة على القيام عليهم اذا كانوا هم فقراء. اذا ما كانوا اغنياء معليش يكونوا فقير. المهم القدره على القيام. صح. اما الشروط المختلف فيها شروط مختلفه توفرت في ذات الشروط الحمد لله. توفرت في ذات الشروط العقل الحمد لله حتى الان راك عاقل مميز مسلم قادر. ما خلاش صح كما قلت خالتك وصاك او زوج خالتك زوج خالق يكفي يكون يكون مفهم افهم تقولوا لك حتى الحباب رد وراء تفتك يموت حتى تقول لك قوم علينا حتى تقول لك بين الوصاية هنا واجب عليك ولا ما قالوش تدفع. الشروط المختلف فيها البلوغ والصحيح انه يشترط. البلوغ والصحيح انه يشترط. الحنفية ما اشترطوا التمييز بالله عليهم. واحد مميز فرق بين البالغ والمميز. اما كاين احكام لو كان طبقها اليوم خلاص. خاصة الشافعية في سوريا المذهب المنتشر هناك الحنفي والشافعي. وتعيش منطقة الشافعية اسمها الميران، أنا كان شافعي سبحان الله، تجد ملتزمين بالفقه الشافعي متعصبين لا يرسل ولده الصغير للشراء 8 سنين 9 سنين ما يبعثوش. أنا نزلنا بلغش حتى بحثوا لهم في الفتاوى الشافعية، صابوا لهم قول يقول بالتمييز يكفي، يسوي يميز 6 سنين 5 سنين تمييز، ما عندوش ضابط تمييز، عبرة بالتمييز تعرف جربوا شوفوا أو يعرف لما استبعتوا إيش، وإلا فقهاء الشافعية موالز يقول لك يشترط البلوغ في البيع والشراء، بيع تاع زائر على مذهب الشافعية كعباطلة، فهمنا؟ صار يزيد جوج حوايج، صار جهة المياه سفهاء وبيع كعباطلة، باش نستاهلوا حبلة يلا يلا. إذا البلوغ الصحيح قلنا هو صحيح البلوغ، خاطش الوصاية مو بس شراء لا، راح يقوم على أنفس، راح يقوم على أنفس، فلا بد من البلوغ، ولأن البلوغ مظنة الرشد، لأن البلوغ مظنة الرشد، وسيأتي الكلام عن الرشد. ثانيا سبب العدالة، هل تشترط العدالة؟ ماذا العدالة؟ العدالة عدالة شيء ما ترى لوجيستيس، العدالة بمعنى التقوى، إنسان يخاف ربه، تعريفه الصلاحي يقول لك هي ملكة تحمل العبد عن اجتناب الكبائر والابتعاد عن الصغائر. طب ايش ماذا يقع صغيرة تروح تحكم على نور سعد؟ قد يقع ابتعاد، يحاول جاهل من الكبيرة حسق الله صح. العدالة هل تشترط في الوصايا؟ هل تشترط في الوصايا؟ اختلفوا اختلفوا، فنعطيكم الصحيح. الصحيح وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، قالوا العدالة المشترطة في العدالة المشترطة في باب الوصاية هي الأمانة، الأمانة وحسن التصرف، إذا كان أمين اللهم بارك. أما الحنابلة والشافعية يقول لك الفاسق لا يؤمن، الفاسق قال لك ماذا؟ أنت إنسان ماذا؟ إنسان يشرب خمر أو مثلا يكذب أو مثلا طبعا يكذب، آمين ما تكون عمرك ما تصيب واحد آمين ويكذب أو كاذب وآمين ما يجتمعوش، ما يقول ما يكونوش حبيبي لك. فيقولنا اشترطوا العدالة التامة، يعني إنسان يكون تقي ما يديرش ماشي فاسق، هذا يكون الحنابلة والشافعية. لكن الأظهر عند الحنابلة أنهم وافقوا المالكية والشافعية، قالوا إنما نشترط الأمانة، الأمانة يكون أمين، خاطر علاش إنسان خطرة تصيبه يتساهل في بعض الأشياء، تسيبه بالك يدخن، تسيبه بالك تسيبه بالك يتهاون مثلا في الصلاة تاعو مع الجماعة، تسيبه بالك يتهاون، صح شنو؟ تلحق الأمانة، تعطيله أمانة له يا أخي لا قد ما نشترط الأمانة، وهذا غاية الكفر، غاية في الفقه، هذا هو الأصل صح. ايش حاجتنا من شرط؟ يعني الشرط شروط المعتبرة بالضبط، معتبرة الأولاني العقل والتمييز زيد الإسلام زيد القدرة، كاين لك شروط بينا بالصحيح أنها تشترط مثل البلوغ العدالة بمعنى الأمانة، العدالة بمعنى الأمانة تشترط صح. شرط آخر مختلف الذكورة، هل يجوز أن تجعل المرأة وصية راح تموت وتقول أختك مثلا لا واحد مثلا يجي مرأة يعرفها طيبة تقول بارك الله فيك مبادية تقومي على شؤوني ولا تقومي على شؤون أولادي، هل يجوز أن يوصي إلى المرأة من المرأة للمرأة لأحد الأبراء يوكل لها الاعتناء؟ هذا شرط مختلف فيه، لكن في الحقيقة اختلافا غير معتبر. لماذا؟ لأن المذاهب الأربعة كلها لا تشترط الذكور، قلت ويتجوز ويجوز للمرأة أن تكون وصية، يجوز للمرأة أن تكون وصية. روى الدارمي رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أوصى إلى حفصة، أوصى إلى حفصة، مش ماذا أوصى لها؟ أوصى لها شيء تعتني به، أوصى لها بشيء تعتني به. هنا أوصى إلى حفصة، كل العلماء أوصى لها شؤونا من بينها المصحف، من بين القيام على أعظم شيء في الوجود وهو كلام الله عز وجل المصحف. هذا من خلاها المصحف عند حفصة رضي الله تعالى. بعد ذلك يحبوا يجمعوه عثمان، بعث الحفصة، عثمان بن عفان بعث الحفصة قال أعطينا المصحف نرجعه له، صح؟ إذا أوصى إلى حفصة بعدة أشياء، من أعظمها أمر المصحف. سبحان الله، امرأة يوصى إليها بالاعتناء بالمصحف ويوصى إليها بالاعتناء بالأولاد. طب شروط معروف القدرة، بلوغ، العقل، التمييز، الإسلام، هذه شروط، مش واحد يقول لك ما لأي مرض كانت ولا لا، بلوغ القدرة. إذن هذا الصحيح. تعرف كل خالف في المسألة هذه؟ خالفنا عطاء بن أبي رباح، خالف قال إذا أوصى الرجل إلى المرأة يحولها القاضي إلى رجل. بين عطاء بن أبي رباح مش مدرون صح. كل حال هذا قول السلف. يقول ابن قدامة في المغني المجلد السادس صفحة 143: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولم يجز عطاء بن أبي رباح لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون. قال ولنا ما روي أن عمر بن الخطاب أوصى إلى حفصة. الشرط آخر اختلفوا فيه الحرية، الحرية. واحد عبد توصي له، توصي إليه تقول برضه لو اعتني لي بشؤوني بعد مماتي أو اعتني لي بأولادي بعد مماتي، اختلف في هذا، اختلفوا. فالأقوال ما نحبوش نذكروها مسندة، لكن الشافعية رحمه الله تعالى يمنعون عنه، يقول في العبد لا يكون وصيا أبدا، يكونش على شؤون غيره، وهو قول أبي ثور ومحمد بن الحسن الشيباني ويعقوب تلميذ أبي حنيفة، صح. وفي المقابل تقول أجازه الإمام مالك رحمه الله، أجاز أن يكون العبد وصيا، قال معليش يكون العبد وصي، صح. وهناك قول ثالث وسط، قول ثالث وسط وهو الصحيح. وعيد الرعاية يكون العبد وصي، العبد يكون وصي، تروح توصي الواحد عبد تقول بارك الله فيك راح نموت راح مسافر اهتم لي باش بشؤوني ولا بأولادي، يجوز؟ قولان ثم أقوال. القول الأول قول الشافعي وابي ثور ومحمد حسن الشيباني ويعقوب، قالوا لا، العبد لا يقوم على شؤون نفسه، يقوم على شؤون غيره. القول الثاني قول مالك رحمه الله تعالى، قال يقوم العبد في بشؤون سيده. القول الثالث وهو قول النخعي والأوزاعي وابن شبرمة وابن عبد الحكم وقواه صاحب المغني، قواه المذهب، قال لك تصح الوصاية إلى عبده، إلى عبده هو، أما إلى عبد غيره فلا. قول غاية في الدقة، العبد ترتب فوقك مشان قال العبد تاع غيرك شكون يحكم فيه؟ غيره قد يمنعه يقول له وينك رايح؟ عندي شو؟ لا، ويجب طاعته، إذا فهو مسكين مشنو؟ مقيد، مقيد. لكن عبد نفسه، عبدي أنا خليته أنا الذي أمرته فيقوم على شؤوني. تعرف قصة البارقي صاحب البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم وكله، لماذا وكله؟ لشراء شاة، أعطاه دينار، اسمع القصة، درهم، دينار بزاف، درهم، أعطاه درهم قال له اشتري لي شاة. عروة البارقي، اقرأوا السالك، اقرأوا الصحابة، هذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روح شري لي شاة، راح عروة البارقي ربي سبحانه افتح له في البيع والشراء، راح شراء السوق كعب الحال درهم، شراء شاتين الله يبارك. وبعدين جاء الشاب بديرهم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بديرهم وشات. نبي صلى الله عليه وسلم قال شنو هذا؟ قال يا رسول الله الحمد لله ربي فتح لك التجارة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك له في صفقته. قال والله والله لو وضعت يدي في التراب وانقلب ذلك. كان يدخل اي معاملة ينزل عليه المال فرق. ويقول صحيح مسلم الصحابة كانوا دائما ينادونه ويذهبوا به الى السوق البركة. والله يا عروة الله شاء الله أصبح عند أهل سويك من الألعاب تطولوا العرض الميز أتمنى الله الحب بارك الله فيكم أياء وفرس وطاهج 10% سحر ما شاء الله. كان يدوه مع السوق يحضر هذا الأرض يقعد فتصيبهم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني طيبة. شوفوا يعني الدعاء وش قلب الحالة ادعي دعين في ذلك. المهم وش رأيكم هذا الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عروة الباركي عبده بتصرف هذا يجوز عبد نفسه معلش فوق والله تعالى. المهم عجيب ما درنا ولا شيء المفروض يكملوا كاع الصفحة هذه المفروض صفحة تاع النساء المفروض الجمعة الجاية يدخلوا للرجال نصيبهم ما ترك الوالدان منهم احنا ندخلوا عليهم صح. على كل حال نشرح الآن راح نختصر راح نصوتي راح نقفز على كثير من الأحكام. قد ما زالت مسألة ناظر على الوصي لابد للحاكم أن يعين ناظرا ناظر لابد على الوصي يكون اسمه وصي فهمنا خافوش من هذا الناظر الناظر عاقل فهمنا هذا الناظر ما شاء الله يعين ناظرا على الوصي ينظر فهمنا شوف ينظر يشوف يجي فيسأله ماذا فعل. أحيانا يجي ويسأله ماذا فعل في ماله هل أحسنت التصرف في ماله. تعرفوا أنه لا يجوز للوصي التصرف في مال السفيه إلا في مصلحته يتاجر له في مصلحته يتاجر له بهم معليش يضارب له بهم معليش ما يمس شبك المال إلا في مصلحته. هل يجوز أن يقرب؟ لا يقرب مال إلا في مصلحته إلا في مصلحته يقرب. تبانا مثلا يقرب إنسان مالا هذاك المال هذاك مثلا هو راه راح به مثلا المكان ماذا به المال هذاك يوصل المكان فلان يقرضه أي مصلحة. المهم القاعدة العامة لا يجوز التصرف في مال الوصي إلا في مصلحته تجر له بيهم تنميهم مش ما تكرمش مش ما تكرمش الزكاة. كان هذا ضعيف يقول هذا لكنه ضعيف لكن المعنى صحيح لازم تجر له في المال تاعو اليتيم مش ما تكرمش الزكاة. كان يدور عليه كل عام خايف كل عام تدخل الزكاة تجب الزكاة في مال الصبي كما بيناه في البقرة تجب الزكاة في مال الصبي تخيل كل عام تخرج من مالك يكبر واش تصدر عن طلع خلاص والزكاة ثلاثة وكذا لا يمكن هذا. فالإنسان مطالب بأن يحسن التصرف. يجي الناظر هذا قال واش راك تاجر لا ما نيش تاجر له ما نحوله نشوف واحد آخر المال ماكش قادر اختل شرط القدرة يجي يشوف ماكش تاجر له والله مانيش قادر نتاجر له يا أخي نغيروك نشوفوا واش يفكركم هذا يفكركمش دوك بالنظام الإفرنجي الكافي اليوم القائم ما أدري شنو الخدمات الاجتماعية هكذا هذا هو قانون الخدمات الاجتماعية يتبعوا الواحد شهر بشهر تصرفات تاعه وكذا غير يشوفوا ظل او حي او جو نحوه قال بارك الله ما تخبش عليه انت يقوم غيرك هذا ديننا سبحانه الله. كذلك المسألة اللي بعدنا شحال من المسألة الآن لا خلاص انتهينا من الوصاية فهمنا الوصاية من احتفظ فهمنا حوايج ديننا من احتفظ مش ابنه اي طبعا احنا نقولوا هلدك ديننا من احتفظ خافي لك خروص احنا كيف قرن كيف تريد تشوفه تاع الصلاح نظام متكامل شامل يدخل في حياته كلها. المسألة الرابعة في الآية دليل على جواز الحجر في الآية دليل على جواز الحجر. مش معنى الحجر في اللغة؟ الحبس والمنع. ويقولون حجرة محجورة منع. ومنه العقل وش يسمى؟ العقل وش يسمى؟ حجر. قال الله تعالى إن في ذلك لقسم لذي حجر. لذي حجر هذا قسم لذي عقل. لذي عقل. لماذا سمي العقل؟ لأنه يمنع صاحبه من الفواحش. العقل يمنع صاحبه من الفواحش. الحجر محجور الحجر كله. وقال ما في بطون هذه الأنعام حل لذكورنا لبعد الآية لبعدها بسرعة تعرف فيها حجر. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. لا لا لا لا الحجر. وقال هذه الأنعام حق حجر لا يطعمها إلا من نشاء. حجر مش ماذا كان يحرموا ليش كلمنا على المجمع لفات الوصيلة أو الصائبة أو كانوا الذكور تحم يأكلوها لهم. قال الذكور كولوا ونسى ما يشوفوا ننسى ونسى الفطرة حجر ممنوع النساء ما يأكلوش. هذا مش معنى الحجر فوق الحجر صح. الحجر في اللغة هذا ما معناه في الاصطلاح؟ ما معناه في الاصطلاح فوقها احمد الحجر الظاهر من اليوم الظاهر من اليوم حمدر حفرة عن النساء صلى الله عليه وسلم لكن ما عايش اللي يروح شوي ظل. الحجر في الاصطلاح في اصطلاح فوقها هو المنع من التصرفات المالية. المنع من التصرفات المالية سواء لمصلحة المحجور عليه أو لمصلحة غيره. شو دينا هذه طبعا خصصكم المفروض المفروض كاين تعريف آخر نجيبوه وندخل في تفاصيل تبرعات لكن خلي معنا مش ماذا الحجر. المنع من التصرفات المالية سواء لمصلحة المحجور عليه ولا لمصلحة غيره. ايش معنى المصلحة المحجور عليه؟ شكون هذا المحجور عليه اللي قاعد تمنع ماله تمنع عنه ماله لمصلحته؟ شكون؟ الصبي زين المجنون. الصبي المجنون لمصلحته يعني بالكم. و السفير ما يعرف صلاح الانسان ما يعرف كاين الناس ما يعرف صلاح ما يعرفوش صلاح بس صح هو ما بالوش تقول له قلت له غبرك الله تبع النصيحه بصح ما قدرتش يا اخي بك ما تبدل هذا المال. قلت ما قدرتش ما قدرتش. الناس قاعد يسالوا مال الناس قاعد يسالوا وهو ما زال يدبر مال يصرفوا في غير ديورهم. يا اخي اتق الله الناس يتسالوا ترى لا بارك الله في الناس بصح ما قدرتش والله. علاش قلنا خفه تطرح العقل خفة تبديها تبديلك العقل. علاش ربي دايما يسأل الله الثبات والرشاد؟ علاش دايما تقول اللهم من آتينا من أمرنا رشادا هب لنا من رشاد الراشد أعطينا الراشد حسن التصرف كل شيء كان يسأل. إذا هذا السفير لا يحسن في مصلحته نحجر عليه لمصلحته. شكون نحجر عليه لمصلحة غيره؟ شكون؟ الأب لا لا هذا الناس المفلس المفلس. لذلك العلماء يقول الحجر نوعان حجر بسفه وحجر بفلس. حجر بسفه لمصلحته حجر بفلس مفلس. هذا مش مفلس معلش اللغه الفرنسيه في السرقه انسان خلاص فايت قولوها القرآن تراك هذا في اللغه العربيه لا سرقه الفرنسيه اللغه العربيه لعبته الألمانية معلش اللغة العربية هو من استغرقت الديون جميع ماله استغرقت الديون جميع ماله. مثال قوسان فلان 10,000 100,000 مليون هذا منك حتيب ما كاش يشوفوا يعطوا له مهلة غاول عندك هذه المهلة ترجع فيها الديون تاعك ما كاش صابوه باللي فلان. فينادي القاضي عليه بالإفلاس ينادي عليه القاضي بالإفلاس بكري كان يناديه دون يجروا إعلان إفلان مفلس بكري كان يفرد برا يا أهل القرية فلان تكبر رضاية مثلا هكذا مباشرة فلان مفلس فلان مفلس علاش تقول علاش يناديوا عليه لماذا باش واحد لا يتعامل معاه اش هو كي يجي يشري من عندك تقول لا تعرف محجور عليك ما يجوزلكش تشري هيا وانت ما يجوزلكش تشري يروح عند الاخر بيع عليك شي مقصى ما يجوزلكش تشري ولا يجوز ما يشري من عندك مفهوم صح هنا يحجر عليه ما يجوزلكش يشري والو باش هذاك المال اللي راه عنده يسد به الديون اللي عليه عند الناس مفهوم هذا حجر لماذا لمصلحته مصلحة غيره كذلك الحجر على الطبيب الماجن او المفتي الماجن الطبيب الجاهل والمفتي الماجن الطبيب الجاهل والمفتي الماجن كاين مفتي ماجن هات واش تحب نفتي لك واش تحب حب برطمان تعريبا تسجل مليون دوك من مفتي لك افتي هذا مفتي ماجن فاسق خارج ما شاء الله هذا يحجر عليه الفتوى يمنع خلاص يمنع وينادى عليه فلان محجور عليه مسحور ان شاء الله هذا اليوم على بالك شحال مليح هذه الحق صح شنو الناس لا تغلط كذلك الطبيب الجاهل الطبيب الجاهل كذلك العيادات قاعد تغلط طبيب جاهل معروف جاهل ما يعرفش لا يصف الدواء كما ينبغي او يصف الدواء خلاف ما هو عليه هذا اذا سمعوا به الانسان هذا متطرف يحجر عليه فوق هذا حجر لمن بسبب مصلحته ولا مصلحه غيره بسبب مصلحته غيره هذا نقف هنا ان شاء الله المره القادمه نكمل ما تيسر